الرابع 7، الصف الثالث عند صف من وراء، الصف الرابع عند صف من وراء السدرات، الصف الخامس إذا جعل البيت عن يسار، الصف السادس أن يكون متطهرا، الصف السابع أن يكون كاسرا العوض، الشرط الثامن هي أن تكون الأشواط والتواجد. هذه الشرط إذا وجدت هو الطواف الصحيح، ولو لم تتكلم ولا تكلم الإحرام، ولو لم تقبل الحج، ولو لم تفتح الحج. إذا وجدت الشرط الثمانية فهي الطواف. أما دس الكتف ويسمى الابتداع، وأن تجعل وسط الرداء تحت إبرة الأيمن وطرفه على عكس الأيسر، هذا مشروع في الطواف الأول الذي يقدم بالحج. أول طواف، طواف العمرة، طواف القدوم بالنسبة لمن يطالب والمسلم، يكشف الكتف في الأشواط السبعة فقط، فإذا انتهى في الأشواط السبعة سوى الرداء على كتفيه وصلى ركعتين. أما السعي طواف الإفاضة، طواف الوداع، في منى ما في سعي، في عرفة ما في سعي، في مزدلفة ما في سعي، في ربيع الشمال ما في سعي. بعض الحجاج يغلط في اليوم يوم يحرم وهو مكشوف الكتف حتى يحل الإحرام، هذا لا عرف. واضح هذا؟ كما أن هناك أيضا سنة أخرى في الطواف الأول الذي يقدم به، وهي الرمل في الأشواط الثلاثة للهروة، الشوط الأول والثاني والثالث فقط. واضح هذا؟ أما طواف الإفاضة ما فيها رمل، طواف الوداع ما فيها رمل، بس في الطواف الأول. وهذا مستحب، لو لم تكتب الكتف ولو لم تفعل الرمل صح الطواف. كذلك أيضا يسرع يستحب تقبيل الحجر على القطاع، بس السلام هو تقبيله، كيف السلام؟ واحد بس طول ذلك طيب يسرع سلام الحجر وتقبيله، سلامه معناه بس حجره وتقبيله تفتح وتكفي تستلمه قبل تقول الله اكبر. هذه السنه، هذه حين عجز عن التقبيل تستلمه بيدك اليمنى وتقبله، هذه السنه الثانيه. حين عجز تستلمه بعصا او سجن بعصا، حين عجز تشير اليه بيدك وتقبله تقول الله اكبر. بيدك اليمنى لا ما تخبط يدك، لا ما تخبط الله أعلم. وهو هذا تخبط سنة أربع، هذه كلها مهمة، بس الاستلام وتقديم هذا واحد، هذا إذا كنت قريب. الثاني الاستلام باليد اليمنى وتقديم، الثالث الاستلام بعصر، الرابع الإشارة مع التقديم، وهذه كلها مستحب لو تركتها لا كلها باب ايه الاستحباب. ثم ايضا الاشاره في يد واحده، في واحد ماشي في وقوف، وبعض الحجاج يصير في يديه كلها كان يريد يكمل الصلاه، لا تريد تصلي الان اي لا كذا تصير واحد ماشي الله اكبر. ثم ايضا ما في وقوف، بعض الحجر بعضهم ياخذ 10 دقائق 5 دقائق ويكمل 20 مره، كان الزي مثبتة بالمثبت ما يتحرك حتى إيش حتى يشفر الزحام حتى أنا كل ما يحرك تبتر وتبتر الله لا لا وزع يقول الله أكبر برا وحيد تبتر الله أكبر وزع واضح هذا. كذلك أيضا يستحب أن تقول في أول كل صوت اللهم إنا لك في قبل الكتاب ووفاء بعهدك واتباع لسنته، ويستحب ان تقول في اخر كل صوت بعد الرؤيا بين الرؤيا الماء والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي العالمين، ويستحب في كل صوت استلام ابو الجبال مع يذبح لكن إذا كان وقفت أنا في محفوظ عن كل بلد في غفر توفيرها وإلحاظها ها؟ يسوف يسوف يا رب يسوف سويت المحفوظ نعم أنت عليه سعي نعم نعم توفت عليه طاب وسعي يوم العيد طواف الأول نعم طواف الأول سعي الأول طواف سعي العمرة وطواف سعي الحج قريب لا بأس ثم إذا اختار خارج المراقبين في هذه المدينة لا بد أن يرجع إما بعمرة أو بمحرم إذا تجاوز المحرم وراح المدينة مر بالمحرم هذا قريب إذا أخرج ورجع الأفضل إذا أخرج إذا ما أحرم على كل شيء يرجع إلى مكة والمكان في مكة فلا حرم إلا على من أراد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف المواقيت قال هن لهن ولما جعل بهن رجعهن ممن أراد الحج والرسول عندما دخل للزيارة أو دخل للتجارة أو دخل لطلب العلم أو غير ذلك فلا يجب عليه الصلاة قال بعض العلماء كل من دخل المكة يجب عليه الصلاة كل من دخل ويستثنى من هذا من يتفرغ بالدخول يتفرغ واحد يوم يوم هذا يصح أما غيره كل من دخل عليه لكن الصواب أنه لا يجب إلا على من أراد الحج هذا هو الصواب صح القولين هذا صح القولين لا يجب الإحرام على كل من دخل بل على من أراد أراد النسك يريد العمرة يجب عليه أو يريد الحج يجب عليه أما من دخل ما يريد عمرة ولا حج فلا يجب عليه هذا هو الصواب قل بالعمرة يتلغ بالله التوبة توبة توبة يندم على ما مضى ويعزم على عدم العود توبة توبة المقصود هذا بلا نعم نعم نعم أربع صوت الحج العمرة أي عمرة بس ما خلصت العمرة لا لا لا تريد الحج ولا عمرة لا لا تأخذ عمرة كفاية لا تزاحم لا كفاية كفاية نعم يجب عليه السبع بنفسك ولا تروح تشتري؟ تذهب تروح للمجزرة وتشتري وتشتري، ولا تروح الواحد ولا كل جماعة تعطيه فلوس تشتري ويذهبوا عنه، ولا تروح للبنك تعطيه فلوس يكون وكيل يذبح، هو يذبح يشتري يحط الحبة بالورق أو الخطيبة دي على ظهر الخروف يذبح عنه تكون أوكي. ها الأفضل الأفضل تذبح بنفسك، تروح تشتري تذبح على الأرض وتوزع. نعم ها كيف ايه جالس تشتري جلس يستريح ولا كيف؟ خرج متى رجع؟ يلا إذا كان فاصل قليل يستراح معي ولا ها؟ الله في خلاف بين العلماء الأحوط الأحوط يكون متوالي، أما إذا كان استراحة ومع السلامة أما يكون يطلع ويخرج ساعة أو ساعات إلى حصول الألم سواء ها؟ هذه المسألة فيها خلافية بين أهل العلم، بعض العلماء يقول لا يكون متوسع حتى ينوي أنه متوسع يعني العمرة أنه متوسع بها الحج، والقول الثاني أنه لا يكون، وكل من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه يكون متوسع سواء نوى عند العمرة أنه يحج أو ما نوى، وهذا هو الثاني فهو أنه يكون متوسع ما دام اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه يكون متوسع حتى ولو لم ينوي أنه سيحج ولا لو طافه ما يدري يضرب الطواف ما يستطيع الطواف لو طاف على غير الصحة ما يستطيع ولو لا يستطيع يعيد الطواف ¿Qué pasa? إذا جاء الحج وهي ما طهرت تبدي بالحج تشوف الحج عمرة تذهب إلى ميناء والعرفات والمزدلفة فإذا طهرت طافت وسعت طوافا واحدا وسعا واحدا وكفى لحجها واحدا فلم يقع عليها من الوداع والتنويم مش مرفوض قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق بل على النساء تقصير تقصير يقول العلماء إذا تأخذ من كل ضفيرة قدر أنولة قدر رأس الأخت الضفيرة إذا كان ضفائر يعني معروف الضفائر القرون تأخذ من كل قرن قدر رأس الأخت إن كان ما لها قرون تجمع الشعر كذا بيدها وتأخذ من الأطراف أطراف الشعر قدر رأس الأخت تجمع الشعر وتأخذ من الأطراف قد رأسه كده تجمع شوف الشعر في يديها هكذا من الأطراف وتأخذ قد رأسه إذا كمل ضفائر وكان ضفائر عبايل تأخذ من كل وفيرة إذا تأخذ خمس دقائق على النقاط معناها فائق الطائرة تنزل بالسفارة تنزل السيارة لكن السيارة يمكن الوادي واحد حتى هاي تنزل تطلع من الوادي لكن الطائرة تنزل بالسفارة معناه تجاوز البقاء يعني عليه جاب عند أهل العلم عليه جاب تجاوز البقاء ما تنزل بعد الإحرام ما يفيد بعاد ولا تعيد ما تعاد بعد ما أحرمت بعد ما تجاوز البقاء خلف الأمر ما ينفع تجربة أخبر الشاب يقول عند العلم على الشاب يذبحها وهو شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب حتى الجزائر. ولا مرة واحدة.